الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في درس شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة. وهب بن زمعة. لا زمعة. زمعة. بس كنت بغلط. عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة. عمارة. ابن عمارة. والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري. مقاتلة. مقاتلة. أي مقاتلة. تقول مقاتلة. أي فاعلة صح. ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوف وأيوب ابن سويد ونصر ابن طريف وأبي أبي جزي والحكم وحبيب بن حجر. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه. وحبيب لا أدري. طيب، هذا في باب الراوي المتروك. ما معنى كلمة متروك عند أهل الحديث؟ هو الراوي الضعيف جدا ويترك لعدة أسباب. السبب الأول أنه يكون لا يقيم الحديث البتة، يعني يكون ليس عنده حفظ نهائيا، يعني يجري الكذب على لسانه ولا يشعر، كما قال يحيى القطان: لم نكن نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. هي أنهم يقع منهم الكذب بدون شعور. والذي يخطئ ويصر يترك، يخطئ فينبه فيصر يترك، والذي يلقن فيتلقن يترك. يعني شخص يحدث يقول حدثنا حدثنا، فيأتي شخص من عموم الناس يقول حدثك فلان فلان، هذا الذي يتلقن قد يلقنه كذا، هذا يترك. وأحيانا يدخل عليه، يكون عنده كتاب يقرأ منه أو يقرأ له حتى تلاميذه، فيأتي هذا التلميذ فيدخل عليه حديثا، فهذا أيضا يترك. والداعي إلى البدعة وصاحب البدعة المكفرة يترك، ويترك المتلبس بالفسق، بالفسق الظاهر الصريح، كما ترك بعضهم مثل سليمان بن داود الشاذكوني وما سواه، وإن كان أيضا أثير عليه الكذب. فهنا ذكر بعض الأسماء. ابن المبارك كان من أكثر الناس تسامحا رحمه الله في باب الجرح والتعديل، لكنه ترك بعض هؤلاء الذين يعني لا طب فيه. وكان في أيامه الأخيرة قد ترك أبا حنيفة. فمن ضمن هؤلاء الحسن بن عمارة، وهذا رجل متروك، كان من أهل الرأي، كان يسمع رأي أبو حنيفة فيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يسوي حديث. وإبراهيم بن محمد الأسلمي، هذا ابن أبي يحيى شيخ الشافعي، وأسلم هذه لها يعني مع الكذب قصة. فمن أكذب الناس إبراهيم بن محمد الأسلمي ومحمد بن عمر الواقدي الأسلمي، فهذا الرجلان ركنان من أركان الكذب، فأسلم لها مع الكذب قصة. فإبراهيم بن محمد الأسلمي شيخ الشافعي، وكان يعني أيضا ربما ترك لبدعته، لأنه كان جهميا قدريا رافضيا كل شر فيه، ومع ذلك كان له سمت. الشافعي اغتر بسمته، كان يروي عنه، وبنى الشافعي مذاهب في بعض المسائل على رواية هذا الرجل. وأبو داود يقول هذا الرجل ركن من أركان الكذب، حتى أنه كان يبكت الشافعي على أخذ القضاء. الشافعي أخذ القضاء كأنه في صنعاء وكذا، ثم عاد يجلس عند هذا الرجل. فهو بنفخته هكذا ذكرها ابن عبد الله في جامع بيان العلم الفضلي، يقول له: تلون ما تلون ثم تجلسون عندنا؟ يا رجال احمد ربك الشافعي قد عندك وانت كذاب. ومقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان هذا له تفسير، ويعني اثنى الشافعي على تفسيره سبحان الله، لكنه متهم بالكذب ومتهم ايضا بالتشبيه، أنه كان يشبه الله بخلقه. وفي هذا تروى الكلمة عن أبي حنيفة رجاءنا رأيان خبيثان من المشرق، رأي جهم ورأي مقاتل، ولا يصح هذا عن أبي حنيفة، وإنما تصح عن أبي يوسف صاحبه، رجاءنا رأيان خبيثان الجهمية والمقاتلية. غير أن ابن تيمية في منهاج السنة قال الرجل هذا يكذب عليه، كثير ما يكذب عليه، يعني ينسبون له مقالة خبيثة، يعني يقول يعني نثبت لله كل شيء إلا اللحية والفرج، هذا أعوذ بالله مقولة خبيثة جدا. ودافع عنه الملطي في التنبيه والرد. عثمان البري هذا لا أعرفه، روح بن مسافر، أبو شيبة الواسطي، هم كلهم متروكين، لكن يعني الذين يعني يكون لهم يكون الكلام عليهم شجون. أبو شيبة الواسطي هذا كان قاضيا، هذا جد ابن أبي شيبة الحافظ صاحب المصنف، حتى أن شعبة سئل عنه، الشعبة ما استحل أن يسكت، ولكن هذا قاضي، فأرسل لهذا الرجل أن هذا الرجل حديث ليس بشيء، وإذا جاء كتابي هذا فمزقه، يعني لكي لا يعني نترك حديثه بس لا تخبر أننا أعلمتك أن هذا الرجل يعني. وعمر بن ثابت، وهذا ابن المبارك كان يقول هذا ترك لبدعته الخبيث، قال حذروا الناس من عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف، يعني يضعف الصحابة. هذا يعني ابن معين يقول في تليد بن سليمان قال كان يطعن في عثمان، من طعن في عثمان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فكانوا هم لا يتساهلون في أمر هذا سب الصحابة أبدا، عندهم شدة في هذا الباب رحمهم الله رضي عنهم. حتى قرأت في تاريخ الدور لابن معين أن أحدهم سب عليا أو كذا، فأخذه الذي أمامه ورماه من فوق السطح حتى تكسرت ركبه. طيب مو تروح أنت تعمل بس في زمان تقتله، حنا نذكر هالشكل. طيب، وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد، سيأتي شرح ابن رجب رحمه الله لهذا. نعم اقرأ. لا لا قال رحمه الله، قال أحمد بن عبده، فسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن مبارك قرأ أحاديث بكر بن فنيس، فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. والله بكر اختلف فيه، يعني وضع ما هو حيل، ولكن يعني كان لا يذكرها. هناك رجل بين الثقة وبين المتروك، ضعيف فقط، هذا الذي يصلح في الشواهد المتابعات، هذا لا يكون حفظه منعدما تماما، إنما يكون يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا. لكن الترمذي الآن يذكر لك هؤلاء الذين تركوا، الذين هم في الدرجة السحيقة من الضعف، هناك درجة أعلى. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال لا أن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي من أروي عنه، لأن في الرواية عنه تضليل للناس، ولهذا كانوا يعني يطلقون عبارات شديدة في الرواية عن بعض الناس. فالشافعي في راوي اسمه حرام بن عثمان، الشافعي يقول الرواية عن حرام حرام، وشعبة يقول لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أنوي عن أبان بن أبي عياش، ويحيى بن معين يقول ليس يروي عن إسماعيل بن أبي ويس رجل فيه خير. فالراوي الكذاب أو المعروف بهذا الأمر، وشعبة قال لأحد أصحابه قال إن رأيتك تجلس إن رأيتك تجلس إلى الحسن بن عمارة لا ما حدثتك، بس تقعد عنده ما أكلمك. ومالك بن أنس رحمه الله هجر ابن أخته 6 أشهر لأنه استقبل أحد المتروكين لما جاء للمدينة، وهذا من حميتهم على السنة أنهم كانوا. والآن يأتون يقولون خلافنا في غير لا يكون خلافا بيننا. روى عبد الله بن أحمد في السنة أن ابن المبارك ذكر أبا حنيفة بخير عند الأوزاعي، والأوزاعي كان فقام فأمسكه وقال له أنت أطريت عندي رجلا يرى السيف على أمة محمد، قال هل لا أعلمتني؟ قال هل قد أعلمتك، قال لا تذكره مرة أخرى. فكان فيهم حمية شديدة على الدين في هذا الباب، وكانوا يعني يشتدون جدا في النهي عن الرواية عن المتروكين. كان بعض الناس عندهم يسقط بكثرة الرواية عن المتروكين، وينبل الرجل يحيى بالتحري والتنقيب عن الرجال، فيقول أبو حاتم وهو الشحيح بألفاظ التعديل: يحيى بن أبي كثير إمام لا يروي إلا عن ثقة. في ذلك الوقت الحديث كان شهوة، أن تكثر شيوخك هذه شهوة، أن تكثر الرواية شهوة. فكان الذي يصبر عن هذه الشهوة بحيث أنه ينقي، هذا كان عندهم يعني على درجة عالية. ولهذا تجد الأئمة الكبار كأبي حاتم وأحمد يقول: أدركته ولم أكتب عنه، أو كتبت عنه وسجرت فيه التنور، يعني أحرقت هذا الذي كتبته عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن عيسى قال: قال ابن مبارك: الحسن بن دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوض ومحمد بن سالم وعبيدة والسري بن إسماعيل، يعني أنه ترك الحديث عنهم. وذكر قال ترك ابن مبارك، وذكر حرب الكرماني في كتابه قال: بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد ابن كثير والحسن ابن دينار والحسن ابن عمارة وروحة ابن مسافر وابن سمعان وعمر ابن ثابت. ابن سمعان هذا تنبيه بس، اسمه سعيد بن سمعان، عمر عمر انت طبعتك بالله يعني، بارك الله فيك يعني، صلح وانت ماشي. عمر هو عمر بن ثابت. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب كلام الكلام في الأقران كلمة عن ابن وهب أنه قيل له أن مالك يقول عن ابن سمعان كذا، فقال: لا يقبل كلامهم في بعض. وفي الحقيقة أن هذه الكلمة ما كان ينبغي أن تورد، لأن مالك تبعه عامة الأئمة على تكذيب هذا الرجل. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن المبارك: ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كثة من تراب. هذه عندهم تعبيرات يعني يستخدمونها في الجرح. يحيى بن سعيد القطان عندما سئل عن سعيد بن زيد بن درهم رفع كفا من تراب هكذا ورماه، قال ما يسوى هذا. يا شعبه يقول من يعني من كذب الناس انهم يقولون فلان ليس بشيء، ولكن يستخدمونها المحدثين يريدون انه بالحديث ليس بشيء. ومن اطرف الجرح أنه والتعديل أن كأنه شعبة سئل عن رجل فقال: سمن وعسل، يعني روايته عليه، فقال وعسل، قال خبز وزيت، فذكر له رجل قال: اتركني لا أقي، يعني لا زوع هذا سالفة. الله يبدأ شرح ابن رجب رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. لأن ابن رجب شرح الترمذي نفسه، بعد ذلك شرح العلل، فسبحان الله فقد الشرح، بقي شرح العلل، فهو يقول لك في الكتاب يظن أنه يحيلك على أمر موجود عندك، لا ليس موجودا عندنا، الشرح فقد، اللهم استعان. نعم. وإبراهيم بن محمد الأسلمي هو ابن أبي يحيى المدني، وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي أحاديثه مناكير. قال أحمد: حديثه منكر، وكان رأيه رأي سوء، يعني بدعة وش اسمه ومنكر الحديث أيضا، يعني هذا يجمعها كلها سبحان الله، يعني لا وجه حسن واخت الجال. طيب. فأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بني شيبة، وعمر بن ثابت هو ابن أبي المقدام الكوفي، وأيوب بن سويد هو الرملي. الرملة هذه في الشام، نسب لها الرملي، هذا الرملة في الشام. نعم. وأما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي، وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه. هذا ابن المبارك كان من أزهد الناس، يقولون كان يحج عاما ويغزو عاما، وكان يتاجر لينفق على أهل الحديث، بل قالوا فيه كلمة عجيبة، قال: اجتمعت فيه الفضائل إلا النبوة. فهذا الرجل كان عجبا، جمع علما وزهدا وورعا، له كتاب في الجهاد وهو مجاهد، وله كتاب، ومع ذلك سبحان الله انظر كلامه في الرجال ما أكثره. وكلامه في الرجال هذا تدين وليس للهوى، لأن هذا دين. نعم. الصحبة والنبوة جماعة خلهم كلهم ويا بعض ما في إشكال، هذا هو شيخ الإسلام تيمية. قال ابن رجب رحمه الله: حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن المبارك كان تركه، وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الأيدي عن الحسين بن يوسف قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو عيسى الذي هو الترمذي صاحبنا محمد بن عيسى بن ثورة. وعلى فكرة يعني ورد عن عمر والسند فيه نظافة يعني عند أبي داود أنه كان يكره كنية أبي عيسى، يقول عيسى لا أب له، لكن جرى الناس أنهم يعني يكنون بهذه. قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل ورويا عنه، وكناه يزيد أبا حجر، وكناه موسى أبا يحيى، وهو قيسي بصري. وقال ابن مبارك هو حبيب أو حبيب شك في ضبطه، وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيل. واسم حبيب هذا، اسم حبيب هذا كان يعني عندهم يطلق على الرجل يطلق على المرأة، يعني أنا ذاك كان هذا الاسم، فبعضهم يعني مثل هذا الأديب بن حبيب ينسب إلى أمه اسمها حبيب. قال رحمه الله: وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس، وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن مبارك، وكناه روح أبا حجر أيضا، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال يحيى بن معين ليس به بأس. وذكر ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب ابن حبيب أخا حمزة الزيات، فإنه ذكره في كتابه ثم قال حدثنا عيسى بن يوسف. الآن هذا بحث أي حبيب الذي تركه، ليس بحثا الآن، نحن نريد فقط أن نعرف منهجية الأئمة في مسألة الرواة المتروكين، وفي آخر هذا المجلس سنذكر الألفاظ التي تطلق على الضعيف المحتمل ضعفه والألفاظ التي تطلق على الضعيف جدا الذي يسمى متروكا، بحيث إذا قرأت في كتب الجرح والتعديل تعرف هذا اللفظ ماذا يريدون به. نعم. قال رحمه الله: فإنه ذكره في كتابه ثم قال حدثنا عيسى حدثنا حسين بن يوسف البندار قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبده الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب ابن حبيب، وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه، وعن عثمان ابن أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة، وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه، ويعقوب بن شيبة وقال ليس ممن يعتمد على تثبته، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقد تكلم ابن مبارك في غير هؤلاء. الآن ابن رجب يستدرك على الترمذي رواة أخرى تكلم فيها ابن مبارك غير الذين ذكره، فبعد أن شرح كلامه أراد أن يستدرك يذكر أيضا من سواهم من ذكرهم. قال رحمه الله: وقد تكلم ابن مبارك في غير هؤلاء، فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهوية قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن مبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يسمي الكنى ويكن الأسامي. هذا يسمى تدليس شيوخ. ما المعنى؟ المعنى أنه له شيخ معروف فلان بن فلان، لنفرض جدلا أن شيخه محمد بن سعيد المصلوب، فيكنيه بكنية لا تعرف، يقول حدثني أبو سعيد الشامي، فتظن أنت أنه شخص آخر، لا هو هذا هو نفسه، ويدلس عن هذا لأنه كذاب، ويكني ويسمي المكنى، فإذا شخص مشهور في كنيته يذكر لك اسمه، فمثلا أبو صالح السمان يقول لك ذكوان، وبقية كان يفعل هذا يدلس على الناس ويغبي عليهم أسماء بعض الكذب، وهذا يفعلها بعض الناس من باب تكثير الشيوخ للشهوة، سمونه تدليس الشيوخ. هذا محمد بن سعيد المصلوب صلب على الزندقة، اكتشفوا أنه زنديق وضع حديث وكذاب فصلب قتل، له في كتب الحديث أسماء كثيرة جدا، الناس يشتون حديثه ويدلسون عنه، لأن كذا قلت المصلوب عرفه الناس تركوه. وبعض المحدثين يلعب لعبة يكني بعض المشاهير، يعني يقول من أبو عروة البصري، يطلع معمر بن راشد، طبعا معمر بن راشد معروف باسمه. هكذا يعني كانت بين ابن دقيق العيد والذهبي يفعلون هذه مع بعضهم. نعم. قال كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. عبد القدوس الشامي هذا كذاب، فبقي إذا قال لهم حدثني عبد القدوس انفضوا عنه، فوهمهم قال حدثني أبو سعيد الوحاضي، هو أبو سعيد الوحاضي جاب له نسبة، فجلس فترة حدثنا أبو سعيد والناس قاعد تسمع أبو سعيد الوحاضي أبو سعيد الوحاضي نكتب لك. ثم وإذا حديث عبد القدوس وإذا بأخين هذا يدلس عليهم طول هذه الفترة. قال رحمه الله قال مسلم وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس وإني سمعته يقول له كذاب. يعني من كذبي حتى مبارك على ورعه لا يحب أن يقول كذاب، لا هذا يبدو سالفة سالفة. قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزال قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. لأنه كان متروك الحديث يقول يعني كان يسمع عنه خبرا، وكما قيل أن تسع من معيدي خير من أن ترى. قل فكنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وين أعرف عبد الله محرر أقول أرى عبد الله محرر ثم أدخل الجنة، فإذا رأيت فإذا بعرة أحب إلي منه. تحصل تقع للشخص تقع تسمع أخبارا ثم بعد ذلك عبد الله بن محرر. أي محرر محرز يعني فاهم. لا لا لا لا محرر معروف. ايه لا يساوي بعرة أن اللون لا. طبعا هذا اللفظ الآن إذا تستخدم يصير فيه أشكال عند بعض الناس. نعم. قال رحمه الله وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب عبيدة بن معتب معتب. معتب طاحت لك هذا. والسري ابن إسماعيل السري والسري ابن إسماعيل السري النهر قد جعل ربك تحتك سريا سري نهر بالقرآن. ما تقرأ قرآن؟ يعني ترى ما يقرأ بزمن الزلال كان يسمع بالآيفون. ومحمد بن سالم قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزال أبو سالم قداح. لا لا لا محمد سالم غير ذاك سعيد بن سالم القداح. قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عبادة بن كثير من تعرف حاله فإذا حدث جاء بأمر عظيم جيبها صلعة فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر عباد أثنيت عليه في ديني وأقول لا تأخذوا عنه. جماعة المؤثنات دائما يجيبون هذا الأثر يقول شوف كل اللي طافه ما ذكر حسناته بس هذا وخل هذا يقول شوف يقول أثنيت عليه في ديني وهذا الإنصاف. طيب كل اللي فاتوا ذولا كلهم يعني حتى أبو شيبة الواسطة أو لم يكن عنده أي نعم. لا حتى السني ما يلزم في أمر في أمر الحديث ما يلزم أن تذكر حسناته. وهذا عندك أبو شيبة كان قاضيا فاضلا مع ذلك يعني كانوا يعني يضعفونه. لا هنا يعني نتكلم حتى نكمل 6 دقائق الباقية. الألفاظ التي يستخدمها الأئمة في الجرح الشديد متروك ليس بشيء وهذا تكثر في كلام ابن معين فيه نظر سكتوا عنه هذا في كلام البخاري يتكلمون فيه حتى في كلام البخاري ليس بثقة. هذه الألفاظ تستخدم في الرجل متروك الحديث الذي لا يقبل حديثه فضلا عن كذاب وضاع. وهناك ألفاظ تستخدم في الضعيف ضعفا محتملا، قولهم ضعيف يكتب حديثه، طبعا منكر الحديث هذه من أشهر الألفاظ تستخدم في الضعيف جدا، ضعيف الحديث، ليس بالقوي. أما ليس بقوي هذا ضعف شديد. أرجو أنه لا بأس به في كلام بن عدي في بعض المواطن، أرجو أنه لا بأس به يعني لا يكذب، هذا تضعيف. من ينظر إلى اللفظة هكذا يظنها تعديلا، لكن ينبغي أن يدرس كلام كل إمام لوحده. فمثلا يحيى بن معين إذا قال في الراوي ضعيف فيريد ضعيف جدا كما نبه هو بنفسه. وبعض الألفاظ تختلف من إمام إلى إمام. فنحن إن يعني جعلنا دروسا عملية سنتكلم على كل شخص، يعني نأتي ببعض التراجم ونقرأها ثم نقول هذا فلان يريد كذا بهذه اللفظة في الاستقراء طبعا، وفلان يريد كذا باللفظة الفلانية، لمن أراد أن يحكم على الأسانيد. وفي باب الجرح يقول له اكتب علم، ذكرتني هذا بحديث الطريفة، قال اكتب علم جرير إلا ثلاث. هذا علي بن المديني الإمام الجليل أبوه كان متروك، كان ضعيف جدا، هو علي بن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هذا كان ضعيف. تعرف أنت رفقاه من أحمد بن حنبل يحيى بن معين، هؤلاء أمة الدنيا في هذا الباب. فكانوا يجلسون عند شيخ يروي عن والد كانوا يجلسون عند شيخ يروي عن والد علي المديني، وكان أحمد هو الذي يقرأ. فلما أرادوا أن يصلوا إلى حديث والد علي المديني عبد الله بن جعفر أشار بن معين لأحمد فوت لا تقرأ، يعني الحديث عنده ساق فلا تقرأ. فأحمد يعني وابنه موجود علي، فأحمد فوت على وصية أبو زكريا. فلما خرج يعني أحمد قال له ولو قرأنا حديث الشيخ يعني، فقال له والله لا أكتب له حديثا يعني بعد. وأحرجوا علي المديني جاءوا به قالوا له حديث أباك وكيف هو؟ قال اسألوا غيري. قالوا إن الأمر دين. طيب الأمر دين ما تلقون من علي. وأزل واحد ثاني فقال في حديث الشيخ ما فيه. فذكرها الخطيب بغدادي في شرف أصحاب الحديث وأنهم لا يحابون في الدين حتى أباه. فقال وهذا علي المديني لا تحفظ عنه كلمة في تعديل والده، علما أن أبوه يحب. أما يحب المعين فأبوه كان مشعبج، تعرف اللي يدخل هذا يطلع مش عارف إيش وكذا، جماعة السيف تعرفهم حاجة نفسها يعني. أبوه كان مشعبجا ووضع ما له علاقة بالرواية ولا علاقة بالحديث. ما يحمد هذا وصل لله وسلم على محمد. الألقاب طبعا كل حتى